بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. وأسأله سبحانه أن يجمعنا جميعا تحت لواء صاحب هذه السيرة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وأن يسقينا من حوضه المورود، وأن ينيلنا شفاعته عليه الصلاة والسلام. ثم إني في فاتحة هذه الكلمة أشكر لأخي العزيز سعادة المهندس عبد المحسن ابن محمد الدريس صاحب هذا الكرسي والداعم له، دعوته الكريمة لي في منزله في هذا اللقاء، ونعم الأخ المهندس عبد المحسن في حرصه وبذله لهذا النوع من العلم الذي كان بغطاء كرسي الدراسات للسيرة النبوية. فله منا جميعا الشكر والتقدير، ونسأل الله تعالى أن يجعل له ولذريته التوفيق والقبول. ثم إني أشكر أخي العزيز الشيخ الدكتور عادل الشدي على حرصي على دعوتي لهذا اللقاء وتنظيمه منذ وقت طويل، لكن لم يتيسر إلا في هذا الوقت، وأشكر له ما قدم من كلمات. أسأل الله تعالى أن يجزي الجميع خيرا. السيرة النبوية هي أعظم سيرة وضعت لإنسان، كيف لا وهي سيرة محمد بن عبد الله النبي الخاتم عليه أفضل الصلاة والسلام. السيرة النبوية الكتابات فيها كثيرة كما تعلمون، ولا يخلو زمن ولا عقد من الزمن من وجود الجديد من المؤلفات الحديثة أو إخراج المؤلفات القديمة في هذا الصدد. وهذا يدل على شدة عناية الأمة. عليكم السلام. هذا بالشيخ عبد الله. ولهذا كثرت المؤلفات جدا في السيرة النبوية. عنوان هذه الكلمة السيرة النبوية قراءة منهجية، لأن وجود المنهج لدى طالب العلم خاصة في الدراسات العليا ومن يرومون الجد في طلب العلم، وجود المنهج هو وجود القواعد التي بها يتعامل طالب العلم مع فن من الفنون. ولا شك أن كل فن له أصول وله مصطلح ينبني فهم هذا الفن أو العلم عليه. ففي الحديث هناك مصطلح الحديث، وقبلها في القرآن وعلومه هناك علوم القرآن، ثم مصطلح الحديث ثم أصول الفقه نحو اللغة العربية، قواعد البلاغة، المعاني والبيان والبديع، ثم في علوم شتى. وفي التاريخ لم يوضع مصطلح ولا أصول كما هو المعروف في معنى المصطلح والأصول. والسيرة النبوية تجمع شيئين، تجمع التاريخ وتجمع السنة، فهي من حيث النقل عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وحياته وصفاته وتعاملاته سنة، وهي من حيث القصة والسرد وما يتصل بذلك تاريخ. فإذا السنة النبوية جمعت الشيئين معا، جمعت السنة السيرة النبوية جمعت الشيئين معا، جمعت السنة وجمعت التاريخ. ولذلك كان النظر فيها من جهة التاريخ صحيحا، وما ينطبق على كتب التاريخ ينطبق عليها من حيث الشروط والدلالات والقواعد، ومن حيث ما يقبل وما لا يقبل وأسانيد التاريخ إلى آخره. ومن حيث السنة فإنها سنة لأنها مشتملة على قوال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أفعاله وتقريراته. ولهذا كان من المهم جدا أن يكون هناك منهج للنظر. ولما لم يكن هناك منهجا مدونا للتاريخ، وكان هناك منهجا ومصطلحا مدونا للسنة، كان لبعض الباحثين المتأخرين جهد مشكور في وضع مصطلح للتاريخ، واعتمدوا فيه من جهة نقل التاريخ بالإسناد على ما اشترطه أهل الأخبار في رواية الأخبار. ولذلك جاءت هذه الكلمة لفتح الباب وتقوية النظر لطلاب العلم لهذا الموضوع المهم، لأن مثل هذه العجالة لا يمكن أن يعرض فيها الأمر منهجيا كما يجب، ولكن هي مفاتيح للنظر العام في هذا الأمر، في هذا الموضوع المهم. لا شك أن الثقة بالشيء راجعة للثقة بثبوته وبوجوده وبنقله. ولهذا فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من مبدأ ولادته وما قبل ذلك إلى وفاته عليه الصلاة والسلام ولحوقه بالرفيق الأعلى. الناس سموا هذه الأخبار وهذه القصص وهذه المعلومات والسنن، سموها سيرة. والسيرة هي ما يسير في الناس بالنقل، أو السيرة بمعنى الطريقة، كما في قوله تعالى سنعيدها سيرتها الأولى، يعني طريقتها وهيئتها الأولى. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مجموع علوم كثيرة، لكنها صيغت بمسار الأخبار وطريقة نقل التاريخ.

كتبا خاصة بالمغازي والسير، كما فعل البخاري في كتاب المغازي، كما فعل الإمام مسلم في صحيحه في كتاب السير، وما فعل أبو داود والترمذي إلى آخره. فإذا هناك مصادر كثيرة للسيرة موجودة، أخبار كثيرة للسيرة موجودة في مصادر السنة النبوية. ولما كانت السيرة النبوية مشتملة على موضوعات متعددة، فربما أفردت بالتأليف، مثل ما أفردت المغازي بالتأليف، ومثل ما أفردت دلائل النبوة المعجزات بالتأليف إلى آخره كما سيأتي. الذين كتبوا السيرة، وهي الآن المرتبة الثالثة، وهي التي تشيع الآن أنها إذا قيل كتب السيرة فيعنى بها الكتب التي ألفت في السيرة على نسق كتب التاريخ. أما كتب السيرة المعروفة فهي جاءت في عصر التابعين، في عصر التابعين. القرآن فيه سيرة، والسنة فيها السيرة، كلام الصحابة رضوان الله عليهم فيه السيرة، ثم ما دونه التابعون. وأول من ألف في السيرة هو الأمير الصالح والعالم الفقيه أبان ابن عثمان بن عفان ابن الخليفة الراشد، عثمان بن عفان، أبان بن عثمان المتوفى سنة 500، كان فقيها عالما ومقدما، وأمر في المدينة ومكث في إمارته في المدينة مدة، وكانت مجالسه مجالس علم، وكان مما يقال في مجالسه ويذكر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فحداه ذلك إلى أن يؤلف كتابا كان هو أول كتاب في الإسلام، كتاب السيرة أو سيرة أبان أو مغازي أبان بن عثمان رضي الله عنه، يعني عن عثمان. أيضا زميله وعصريه عروة بن الزبير كتب كتابا معروف باسم مغازي عروة، طبع بعض منه وهو كبير، ثم تلاهم ابن شهاب الزهري وأبو بكر بن حزم في بعض هذا وابنه، وتلاهم مجموعة كتبوا في السير كتابات مختلفة لا نطيل الكلام فيها، إلى أن وصلنا إلى عمد الكلام الكتابات في السير عند في القرن الثاني الهجري، وهي كتابات ابن إسحاق فيما سماه المغازي والسير. ابن إسحاق عالم جليل، محمد بن إسحاق، وتوفي سنة 151 هجرة، وألف السير بطلب من الخليفة أبي جعفر المنصور، ولكنه أطال فيها جدا، وخاصة في أخبار ما قبل العرب، يعني ما بين آدم عليه السلام إلى إبراهيم عليه السلام أطال. لذلك لا توجد نسخ كاملة من كتابه، وإنما يوجد قطع مختلفة. وفي عصره كتب عدة من الكتب في ذلك اجتمعت عند من بعده، كان ممن اشتهر بالمغازي أيضا، كتابة المغازي الواقدي محمد بن عمر بن واقد الأسلمي، وتلميذه محمد بن سعد صاحب الطبقات الذي يعرف بكاتب الواقدي باسم كاتب الواقدي، وهشام بن محمد بن السائب الكلبي كذلك، ثم أناس كثيرون في هذا الباب. لكن اجتمع الأمر في الكتابة إلى ما هو معتمد عندنا في المسمى سيرة ابن هشام. وابن هشام أسدى لهذه الأمة معروفا كبيرا بأنه اختصر سيرة محمد بن إسحاق وزاد عليها وعقب وحذف أشياء، حتى إنه حذف ما لا ينبغي ذكره ويستحيى من ذكره في بعض أشياء أوردها ابن إسحاق. فيعتبر ابن هشام في كتابه السيرة قد خلص السيرة من كثير مما لا يناسب ذكره في السيرة، ولكن ساقها مساق التاريخ. والسيرة هي قصص، وقصص سواء كانت لولادته صلى الله عليه وسلم أو لحاله في مكة أو لحاله في المدينة أو لهجرته أو هجرة أصحابه أو لكنها هي في النهاية قصص. والقصص الأسهل أن تروى رواية تأريخ، لأن رواية المؤرخين ومن يسميهم العرب في ذلك الوقت الإخباريين، رواية الإخباريين يعني منسوبين إلى الإخبار، أو الأخباريين يعني إلى الأخبار على تجويز صحة النسبة إلى الجمع، هذا هو الذي شاع. لكن ابن هشام كان عالما باللغة وكان عالما بالأنساب فكتب كتابه ذلك. لهذا بعد ابن هشام انقسمت مدرسة الكتابة في السيرة إلى أقسام متنوعة، كل يأخذ من ابن هشام شيئا. فمنهم من أخذ الأخبار مجردة، ومنهم من أخذ الأشعار، لأن سيرة ابن هشام أو السيرة النبوية لابن هشام المتوفى سنة 218 على الصحيح كان فيها الكثير من شعر العرب والكثير من الأنساب والكثير من شرح اللغة والكثير من نقد نسبة الأبيات ونسبة الشعر. فظهرت مدرسة هي مدرسة شعر الصحابة رضوان الله عليهم من مدرسة ابن هشام. ولذلك فنقول هنا إن القراءة في كتاب ابن هشام وما أشبهه ممن اعتمد على ابن هشام أو شرحه كالسهيلي في الروض الأنف وكغيره، هذه تعتمد كثيرا القراءة على تحصيل علوم شتى. فلا بد أن يكون المرء عارفا بالأسانيد حتى يميز، عارفا بأشعار العرب ومصادرها حتى أيضا يثبت أو لا يثبت، لأن هناك الكثير من الأشعار والحكايات لا توجد إلا فيه، لا يثبتها غيره من حفاظ الشعر ونقلة أشعار العرب. وكذلك ذكر بعض الأحوال، ذكر بعض غريب اللغة إلى آخره. فمنه تفرعت الكثير من المدارس. وهنا نقف من حيث التعامل المنهجي مع هذا النوع من الكتب. لا شك أن العلماء أجمعوا، علماء الإسلام أجمعوا على تلقي كتاب سيرة ابن هشام بالقبول، لكن بالقبول في مجمل السيرة لا في الاحتجاج بأفراد ما يورده من القصص. يعني أن ابن هشام اجتهد ونقى وعمل، فهو في مجمل ما ذكره مقبول في الاعتماد على ذكر القصة العامة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والأحداث المتعلقة بذلك. لكن من حيث أفراد الكلمات فإنها إذا لم يعارضها غيرها من مصدر أوثق فإنها تقبل وتروى، ولكن إذا عورضت فإنها يكون هنا مجال الترجيح. ولذلك من علوم المنهجية في قراءة السيرة النبوية الترجيح بين الروايات، والترجيح بين الروايات في السيرة هذا منطلق في نوعين من النظر. النظر الأول النظر للإسناد، فما كان أصح إسنادا تناقله الحفظة فإنه هو المعتبر في ما اختلف فيه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالنظر إلى الإسناد. والثاني بالنظر إلى موافقة المنقول لما هو معلوم من علوم الشريعة بأدلتها من الكتاب والسنة، يعني أنه إذا جاء خبر في السيرة النبوية جاء خبر، ولكن هذا الخبر لا يتفق مع ما هو معلوم من الشريعة أو من العقيدة في مسائل أخرى، فلا يكون ما جاء في السيرة هو الحجة بمفرده. وهذا يعطيك النتيجة الثانية، وهو أن من فردت به كتب السير فإنه يحكى على أنه خبر ولكن لا يحكى على أنه حجة في الاستدلال والنظر. وهذا يأتي في مسائل كثيرة مما هو موجود في كتب السير. ولذلك لما طال أمد السيرة، طال أمد الكتابات، كثر الدخيل فيها والموضوع والمكذوب والزيادات التي لا أصل لها، لأنها قصص. واليوم أنتم تشوفون في صنيع الوعاظ الذين يعظون الناس بالسير، إما في خطب أو في قصص أو في محاضرات أو نحو ذلك، تجد أنه القصة أصلها محدود، وهو يضيف كلمات ويضيف تعابير في القصة لتكون أدعى للقبول، يوصل هذا بهذا ويضيف عبارات إلى آخره. ولذلك كان من صنيع نقلة الأخبار ونقلة التاريخ ونقلة السير أنهم ينقلونها على شكل قصة، وإن كان المنقول في الأساس هو خبر محدود. وهذا يعطينا أن الكثير من كتب التاريخ وإن عظم وجل قدر من ألفها، لكن لا ينظر إلى ما يرد فيها بالثقة، لا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالثقة المطلقة، ولا في سيرة الخلفاء والصحابة، إلا بالرجوع إلى معايير العلم في نقد السير ونقد الأخبار. ابن سعد عالم جليل ومحدث ثقة، محمد بن سعد، وكان معروفا كما ذكرت لكم باسم كاتب الواقد، لكن الواقدي اتهمه علماء الحديث بالزيادة في السير والمغازي، وبأنه إمام في المغازي لكنه لا يحتج بما أورد في ذلك، وهو في الحديث ضعيف. ومع ذلك ابن سعد وهو إمام جليل وهو كاتب الواقدي مختص به، في كتابه الجميل طبقات الكبرى لابن سعد، وجعل مقدمته في مجلد أو أكثر في السيرة النبوية، كان اعتماده في كثير منها على شيخه محمد بن عمر بن واقد الواقد. وهذا أضعف الحجة من هذه الجهة. كذلك اعتمد على هشام بن محمد بن السائب الكلبي، وهذا كتب كثيرا من الأخبار، وابن الكلبي محمد بن السائب وابن هشام كل واحد له أيضا حظ من عدم الدقة في نقل السيرة النبوية، لكن هل تقرأ وتنقل؟ كما ذكرت لك اتفق العلماء على نقلها وقراءتها وقبولها من حيث الجملة، لأنها ما كان منها موافقا لما نعلمه من عموم الشريعة، القرآن والسنة والأصول، أصول الشرع وقواعده وعقيدة والعقيدة والسنن، فهو متفق معها. وما ليس كذلك فينقسم إلى قسمين: ما كان مخالفا فلا يقبل، وما كان مسكوتا عنه فهذا تجوز روايته وحكايته بالإجماع، لأنها بالإجماع هي خير من أحاديث بني إسرائيل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثكم أو حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذه كتب السير وما فيها هي أرفع قدرا من ذلك بكثير. لذلك فإن الذين كتبوا في التاريخ من المتأخرين وقعوا في كثير من الروايات التي لا يعرف لها أصول ثابتة، مثل الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، صاحب التفسير والتاريخ، الذي توفي سنة 1130 أو سنة 1300، قال للناس، لطلابه وللناس: هل تنشطون لتاريخ العالم؟ يريد يؤلف في التاريخ. قالوا: قدر كم؟ كما ذكر هذه القصة ياقوت في معجم الأدباء. قالوا: قدر كم؟ قال: قدر 30,000 صفحة، 30,000 ورقة. قالوا: الله المستعان، تموت الهمم ولا ندرك ذلك. قال: الله المستعان، ماتت الهمم. فاختصره لهم في هذا النحو تاريخ العالم. كان من ضمن تاريخ العالم عمله على غرار ما عمل ابن إسحاق، مثل ما ذكرت لكم ابن إسحاق بدأ من آدم عليه السلام إلى أن وصل إلى وقته. هو بدأ من آدم عليه السلام في قصص فيما أورد إلى وقته أيضا، لكنه يروي بالأسانيد، وفي كثير من أسانيده والضعين وكذبة، مثل ما هو معروف عند أهل العلم رواية لوط بن يحيى ورواية بن مخنف ورواية عدد ممن ملأ بهم تفسيره، لكن النقدة يعلمون ذلك. لكن العلماء ما أخذوا الحافظ والإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله في ذلك، ولا أخذوا عليه، لأنه من نقل الشيء بإسناده فقد أخلى نفسه من العهدة. يعني هو نقل، قال: حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى آخره، ومن ذكر الإسناد فقد أبان عورته، يعني عورة الإسناد إذا كان فيه ضعيف ولا وضاع ولا ثقة ولا، أبان عورته، يعني أظهر حقيقته. وهذا يعطيك مؤشر إلى أننا بحاجة إلى مصطلح للتاريخ. ومصطلح التاريخ مثل ما ذكرت لك في إشارتي في أول شيء، في أول ما قلنا، إن مصطلح التاريخ متعلق تارة بالإسناد وتارة بالرواية، يعني إما يعني بالدراية، يعني بالمتن، أو بالرواية وهو الإسناد. الرواية لها طريقة في النقد، والدراية في المتن، متن التاريخ، أيضا له طريقة، وهذا يتطلب بحثا دقيقا. ومن المعاصرين من كتب في ذلك كتابة ابتداء جيدة، وهو الدكتور أسد رستم من الجامعة اللبنانية، قديم يعني في أواسط القرن الماضي، و كتاب اسمه مصطلح التاريخ، أظنه طبع مجددا بعد طبعته الأولى. إذن فمنهج نقد الرواية التاريخية، بين نقد الإسناد ونقد المتن، ما بين الرواية والدراية، هذا يمكن أن يطبق على نقد أخبار السيرة النبوية الشريفة إذا كان هناك معارضة فيها لما هو ثابت بالأدلة الأخرى. أما إذا لم يكن ثم معارضة لما هو ثابت بالأدلة الأخرى فإنها تساق باتفاق العلماء دون الحاجة لتمحيصها على هذا النحو من الرواية والدراية. المؤلفات التي ألفت في السيرة تبعت منهج المؤلف العلمي، فإذا كان المؤلف له اهتمام بالسنة فتجده يكتب فيما يتعلق بصلتها بالنبوة وبالشمائل وبنحو ذلك. إذا كان المؤلف متعلق ببعض العلوم مثل الغزوات تجده يؤلف فيما يتعلق بالغزوات وما يتصل، إذا كان متعلق بطبقات الصحابة وما إلى ذلك تعرض للسيرة من جهة التعرض للصحابة. ولذلك كما ذكرت في كلمة في مكان آخر، لذلك تعددت المدارس في كتابة السيرة، فمنها المدرسة الأثرية يعني بالإسناد، ومنها المدرسة الإخبارية يعني على طريقة القصص والأخبار، ومنها المدرسة اللغوية كما صنع ابن هشام وتبعه الحافظ أبو ذر الخشني في غريب اللغة، وتبعه السهيلي في الروض الأنف في ذلك، وجماعة أيضا تبع في ذلك، ومنهم من نظر إلى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته فكتب دلائل النبوة مثل البيهقي ودلائل النبوة لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني وجماعة من أهل العلم في ذلك. ومنهم من علمه بالسيرة من جهة الفقه والنظر، ولذلك استفاد من السيرة فيما يعانيه من الفقه والنظر، مثل ما صنع الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه المتميز زاد المعاد في هدي خير العباد، حيث أفرد للسيرة مقالا طويلا جدا يعني أكثر من مجلد في ذكر ذلك، ونقد ما نقد وجعلها صلة بالفقه والأحكام. وهناك من نظر للسيرة من واقع الوظائف، الوظائف الإدارية وترتيبات الدولة وما يتصل بذلك، مثل ما عمل صاحب كتاب الدلائل السمعية الذي شرحه الكتاني في كتابه التراتيب الإدارية في شرح الدلائل السمعية. الدلائل السمعية التراتيب الإدارية مصدر ضخم لنوع من السيرة، وهو تعامله عليه الصلاة والسلام مع الدولة، كيف تعامل مع حراسه، كم له من الحراس، كم له من الحجبة، كم من الذي كلفه بالنجارة، من الذي كلفه بالسوق، من الذي كلفه بالفرز، من الذي كلفه بالجيوش، من الذي كلفه بالسلاح، من الذي يعني أنواع العمل بالقضاء بالعلم بالفقه بأنواع العلوم المختلفة. وهذا نوع من السيرة لم ينتبه له من حيث التأليف بدقة، وهو الكتابة من حيث عن السيرة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في اعتنائه بدولته عليه الصلاة والسلام، سيرته مع صحابته، سيرته مع الصغار، سيرته مع الكبار، سيرته مع اليهود، سيرته مع النصارى، سيرته في العهود، في المواثيق إلى آخره. هذا نوع مهم جدا من معرفة السيرة، جمعها صاحب الدلائل السمعية وجود في شرحها صاحب التراتيب الإدارية عبد الحي الكتاني في ذلك جدا، ولكنها محتاجة فيما نقل من الروايات إلى تمحيص في من حيث الصحة والضعف أو من حيث الوثوق بها وعدم الوثوق. ثم جاءت بعد ذلك مدرسة في الكتابة، وهي بحاجة إلى منهج في تمييز صوابها من خطأها، وهي المدرسة الدعوية. مدرسة الدعوية في الكتابة، كتابة في السيرة النبوية، ابتدأت من الصوفية. الصوفية كتبوا كتابات كثيرة جدا في السيرة من جهة حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيها ما هو متفق مع أصول العقيدة وأصول التوحيد، وفيها ما ليس كذلك. وأكثر من اعتنى بهذا النوع علماء المغرب من القرن السادس الهجري، وكثرت الكتابات في ذلك ما بعد الألف للهجرة، حتى لا يكاد يوجد عالم إلا وله كتابة بنوع من الأنواع. من أنواع الدعوية أيضا الكتابة المعاصرة، والتي نسميها الكتابة الحركية في النظر إلى السيرة النبوية. وهذه الكتابة الحركية في معرض الاطلاع على من كتب في السيرة النبوية، وجدنا أنهم اختلفت أفهامهم للسيرة النبوية والفوائد الدعوية منها، اختلفت بحسب منهج كل كاتب الدعوي أو الحركي. وبالتالي فإن إخضاع السيرة النبوية لمناهج حركية ودعوية حادثة ليس من توقير السيرة النبوية. ما كان منها متفق عليه في الاستدلال به وفي ظهور دلالته بتوافقه مع العقيدة والفقه وأصول العلم فهذا مقبول، وما ليس كذلك فإنه لا يجعل السيرة النبوية دليلا لمن لا دليل له، أو حجة لمن ضعفت حجته، أو تلمس دليلا لحالته أو حالة حركته. ولذلك من منهج القراءة في السيرة النبوية أن النظر في مناهج المؤلفين الحركية للسيرة النبوية يجب أن يكون دقيقا وبتمحيص، لأنك تأخذ الفائدة مربوطة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقل من يتخلص من أثر الاستنتاج. فلقد استدل بحوادث من السيرة، استدل بها بحوادث من السيرة على تجويز المظاهرات، واستدل على بتجويز المظاهرات بإطلاق، واستدل بها على تجويز الاعتصامات في المساجد، واستدل بحوادث منها على جواز الاغتيالات بدون إذن ولي الأمر وبدون أمره، واستدل ببعض أحداث السيرة على مسائل في التفضيل إلى آخره مما ليس هذا مجال الحديث عنه. وهذا يعني أن النظر الدعوي في السيرة يجب أن يكون متوافقا مع العلم. فإذا كتبها كتب النظرات الدعوية من ليس متحققا بالعلم فإنه لا شك سيقع في أخطاء، لأن فهم السيرة ليس بأسهل من فهم الكتاب والسنة، وهما يحتاجان إلى العلم. فحاجة السيرة مع ما فيها من ضرورة نقد السند والمتن من باب أولى. من المدارس الموجودة في السيرة النبوية وهي تحتاج إلى قراءة منهجية كما ذكرنا في أو نكمل في المدارس السلوكية مثل الرقائق ونحو ذلك، فيها كلام يعني ومؤلفات كثيرة لا نطيل بها. من المدارس وهي مؤثرة اليوم في العالم، ولا بد أن نعطي النظرة العالمية في البحوث حول السيرة النبوية حظها من النظر في منهجية قراءة السيرة النبوية. اهتم كثيرون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الكتابات من كتاب ومفكري العالم وفلاسفته، سواء في مؤلفات مستقلة أو ضمن موسوعات عالمية، فلا تجد موسوعة عالمية إلا ففيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باختصار أو بتطويل، وقد توجد مؤلفات مستقلة لذلك. وهناك دراسات كثيرة قام بها المستشرقون خاصة في القرن 18 و19 الميلاديين في دراسة السيرة النبوية والقراءة منها. والملاحظ عليها كوصف عام أن هذه الدراسات الغربية والاستشراقية بعامة تتسم بصفتين أساسيتين، يعني هذه الصفات الأساسية التي تهمنا، ولا هناك من حيث النظر لها تحليل آخر وتقييم أكثر. الصفة الأولى أنهم يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع سيرته لا على أنه نبي، وإنما على أنه مغير في التاريخ وبطل وأحدث رجل أحدث تغييرا في العرب وله زعامة وغير مجرى التاريخ. وهذا يعنى به أن يفرق في كتابة سيرته بينه وبين سيرة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، أو بين سيرة موسى عليه السلام. فعيسى وموسى أنبياء ورسل يكتبون سيرتهم بطريقة مختلفة، ولكن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يكتبونه على أنه زعيم عربي عظيم، وبعضهم جعله الأول في من غير التاريخ، ولكن ليس على أنه نبي. والسيرة نحن دائما نقول السيرة هي السيرة النبوية وليست سيرة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. السيرة النبوية يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأول وأكبر وصف في نظرنا للسيرة هي باعتباره صلى الله عليه وسلم نبيا، باعتبار محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي نبيا، لا باعتباره بطلا وفاتحا ومغيرا وزعيما إلى آخر. ولذلك الكتابات الاستشراقية في هذا الميدان أدت إلى نتيجة مع الأولى، وهي أن أثر النبوة غير ظاهر، وأن ما يذكر فيها إنما هي من قبل حكايات التاريخ التي لا يستفاد منها إلا المتعة في القراءة، فيريدون بها تقوية المتعة في معرفة سيرة مرت في التاريخ وانتهت، وثقافة ومتعة، ثقافة من حيث سيرة بطل ومتعة بما فيها من الأخبار إلى آخر ذلك. هذا المنهج أثر على من نحى نحو المستشرقين في النظر، وهم وأشدهم وهم المتأثرون بالاستشراق، ابتداء من طه حسين في كتابه على هامش السيرة إلى ما هنالك، حتى إنه ذكر في كتاب في أول كتاب على هامش السيرة ذكر إن لكل أمة بطلا وزعيما، وإن كان في سيرته الكثير من الخزعبلات والكثير من الترهات والكثير من الكثير الآخر. فهو ابتدأ كتابه بأنها سيرة بطل وزعيم، وإن كان فيها الكثير من الترهات والمبالغات والخزعبلات. وهذه مدرسة تبعها وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالأوصاف التي تميز البشر، فوصفوه بأنه عبقري، ووصفوه بأنه بطل. لذلك في منهج قراءة السيرة النبوية ومنهج كتابة السيرة النبوية نحذر من الانسياق وراء هذا النوع من الفهم، وهو أن نتعامل مع السيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم سيرة كتبت، نتعامل معها على أنها سيرة بطل غير وعبقري أثر، ولكنها مشحونة بالكثير من المغالطات. وهذا النوع من التفكير ملأ به القوميون العرب كتبهم عن السيرة ومقالاتهم عن السيرة، فتجد أنهم يفخرون مع أنهم غير مسلمين، يفخرون بمحمد عليه الصلاة والسلام على أنه بطل عربي ومغير وفاتح وزعيم وعبقري ومجدد إلى آخره، ومحيي الأمة العربية إلى آخره. وهذا ولا شك يوجب على الباحث المدقق في منهجيته أن يفهم المأخذ الذي يفكر به صاحب الكتابة قبل أن يدخل في كلامه، لأن نزع وصف النبوة عنه عليه الصلاة والسلام بالكتابة عن السيرة جناية، وجناية كبيرة جدا. فهو عليه الصلاة والسلام قد ظهرت معجزاته ودلائل نبوته قبل أن يولد، وهو في بطن أمه عليه الصلاة والسلام إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. هنا نصل، أنا جعلت ساعة الوقت ما أريد أن أزيد، هنا نصل إلى نقطة مهمة يمكن أن نجعلها خاتمة المطاف، وهي أن منهجية القراءة في كتب السيرة أو التعامل مع السيرة النبوية تحتاج إلى علوم كثيرة، فالتعامل معها بدقة، تعامل معها بعلم، تعامل معها بمنهجية يحتاج إلى معرفة علوم كثيرة، لأن السيرة النبوية فيها مباحث عقدية، ولأن السيرة النبوية فيها مباحث عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته، وفيها مباحث في السيرة النبوية فقهية، وفيها مباحث تاريخية، وفيها مباحث أنساب، وفيها مباحث لغة عربية، وفيها مباحث شعر وأنواع ذلك، وفيها مباحث نحو ولغة ومفردات. فإذا التعاطي مع السيرة النبوية باحتراف وبملكة ليس بالأمر السهل، فيحتاج إلى مجموعة من العلوم حتى يمكن أن تنطلق من السيرة بتحرير مسائلها أو تحرير أخبارها

ومتنوع الجنبات، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى. اللهم هيئ لنا جميعا ما به نزدلف إلى شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم العرض عليك. اللهم فاغفر جما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.